مرة أخرى، إذا ولى الإمام خنثا في ظنه، في ظن الإمام هو يوليه ساعة التولية يوم السبت الساعة 10 صباحا، أصدر الإمام قرار تولية بأن يعين زيد قاضيا للقضاء. زيد في علم الإمام كان وقتها الساعة 10 يوم السبت، كان وقتها في علم الإمام خنثى مشكل لم تتضح ذكورته، وهو في واقع الأمر الساعة 10 يوم السبت من هذا اليوم في هذا الشهر من هذه السنة كان في الحقيقة ذكر، كان ذكرا، لكن الإمام لم يكن يعلم. يبقى هو في نفس الأمر وفي واقع الحال إيه؟ ذكر، لكن في علم الإمام إيه؟ خنثى. فالتولية لا تصح، أحكامه لا تنفذ، لأن العبرة ليس بواقع الأمر ولا بنفس الحال، وإنما بعلم الإمام حين التولية، وقت التولية. بس الواقع الحقيقي الصح هو الحق الذي لا يريد أن هو كان ذكر، ومثلنا بأكثر من ذلك، وقلنا لو أن الإمام بنفس الطريقة ولى زيدا وهو يعلم أو يرى أنه فاسق وهو في الحقيقة لا عدل، أو يعلم أنه أنثى وفي الحقيقة رجل، ويعلم أنه مقلد وفي الحقيقة مجتهد، لا تنفذ هذه الأحكام، لأن هذا المنصب الخطير لا يجوز أن يكون على وجه تولية المستحق له على وجه عدم الاكتفاء أو عدم اكتمال الشروط، لا يجوز أن يكون الأمر كيفما كان، لابد أن يكون من الدقة والعناية والرعاية بحيث يضبط له كل الشروط قبل التولية، لا أنه يعينه ثم يتضح شيء آخر غير ما يظنه الإمام، حتى يكون الإمام عندما يولي على عناية فائقة وتنقية واختيار وانتخاب لهذه المهمة الخطيرة وهذا المنصب الجلل. يعني مجرد حقيقة أخطاء إجراء شكل فقط، لا في الحقيقة إنه صح إنه عند الأداء متحمل ليه هو قادر هو لا يجوز أصلا، لا يجوز. هذا الذي فعله الإمام باطل، هذا اللي فعله الإمام باطل، هو ده اللي يهمنا، اللي يهمنا أن هذا الذي فعله الإمام لا يجوز، وهذا المنصب ليس منصبا عاديا ولا ثانويا ولا فيه أشخاص بدلاء، ده هو منصب ربما لا يكون في الناحية إلا قاض واحد، وده الأصل أن الناحية لا يكون فيها إلا قاض واحد ولا يجوز التعدد إلا بشروط. فهيأتي لهذا المنصب الخطير والذي يتفرد به واحد فقط في الغالب فيضع فيه من ليس أهلا في ظنه، هو أصلا ليست ولا شخصية، هو لا يوكل عن نفسه إنما هي ولاية عن أمة، فلا بد أن يكون قد راعى الشخص الأهل والجدير بهذا المنصب. القاعدة هي قاعدة أغلبية مضطرة، هي قاعدة إيه؟ الحكم يعتبر فيه لا يعتبر فيه مضطرة أبدا أبدا، نحن لذلك علمنا بيسأل هذا شيء مضطرد، أن العبرة بواقع ليس بواقع الأمر وإنما أبدا العكس، العبرة في معظم الأشياء تكون بواقع الأمر وبنفس الحال. يعني لو أنا صليت بثوب أظن أنه متنجس واتضح أنه غير متنجس، العبرة بواقع الأمر. نعم، إلا إذا كنت أتلاعب، إذا كنت أتلاعب الصلاة باطلة شيء آخر. يعني الأنثى لأنها ليست من أهل الولايات، لما الولايات للذكور، هذا ربنا سبحانه وتعالى جعل الذكور هم أهل الولايات العامة، المرأة تكون لها ولاية خاصة، ولاية على أطفالها، ولاية في أموالها، ولاية على من توصى عليها، لا مانع أن تكون وصية على أطفال أو على مجنون، مفيش مانع من الأطفال. الولاية منصب، الولاية يحتاج إلى شخص جدير، والشخص الجدير في خلق الله تعالى وفطرة الله هو الرجل، فيه من الكمالات ما يؤهله لهذه الولاية، المرأة معدة لشيء والرجل معد لشيء آخر. المرأة لها أشياء لا يجيدها الرجال ولا يفهم فيها الرجال ولا يتحملها حتى الرجال في الغالب الأعم، كتربية الأطفال والحضانة. الحضانة مثلا على سبيل المثال لا تكون إلا للنساء لأنهن الأقدر على تحمل أعباء هذه المرحلة السنية العمرية من أطفال ذكورا وإناثا. ولو وجد رجل قادر أنه يحضن الأطفال وينظف لهم ويرعى شؤونهم يبقى الأمر على ما هو عليه، يبقى الأمر على ما هو عليه. الكلام على الجنس، لو وجد فين من الذي يقرر ذلك؟ إذا كان الله تعالى خلق فطرة الله التي فطر الناس عليها، خلق النساء لمهام معينة بهن يشرفن أو بها يشرفن، وخلق الرجال لمهمة أخرى بها يشرفون، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ليس هذا لا نقصا في النساء ولا رفع، ده تكليف مش تشريف، تكليف يعني أعباء، خلقة خلقة خلقة كده، عندها عواطف، عندها عوارض بدنية وعوارض نفسية. ليه المرأة لا تتزوج المرأة؟ ليه الرجل ما يتزوجش؟ فطرة. المرأة فيها شيء ليس في الرجل، والرجل فيه شيء ليس في المرأة، ويكمل بعضهما بعضا. نعم. وإلا كان الأمر يبقى جنس واحد، وإلا كان الشيء يبقى جنس واحد. نعيد مرة أخرى، المرأة والرجل إذا ترافعا في إلى غير مسلم، سواء في الغرب أو في غير الغرب، بس هذا يكثر في الغرب يعني، حتى لو في بلاد المسلمين، إذا ترافعا إلى غير مسلم في مسألة الطلاق لا ينفذ طلاقهم، سواء كان في الغرب أو في الشرق. والعبرة في ذلك ما مر علينا من اشتراط الإسلام، هو الشرط الأول، اشتراط الإسلام في القاضي، القضاء إحدى الولايات، والولايات لا تكون إلا للمسلمين، خاصة القضاء يعني الطلاق، يتميز القضاء بالطلاق بميزة زائدة على مسألة منع الكافر من تولي القضاء. لا ده كمان يزيد على ذلك أن القاضي حين يحكم بالطلاق لا يحكم به استقلالا، إنما يحكم به عن الرجل، يعني هذا الطلاق خاص بالرجل، ثم في ظروف معينة في زمن معين في حال معينة الرجل لا يطلق لأنه يريد أن يضر بالمرأة، أن يعضل المرأة، أن يضايق المرأة، رجل مسافر، رجل غائب، رجل مفقود، الرجل لا ينفق إلى آخر الأسباب. ففي هذه اللحظة المرأة تطلقني، لا يريد أن يطلقها، لا تجده أصلا يطلقها لأنه غائب مفقود، فترفع أمرها للقاضي للضرر مثلا، مثال. فالقاضي ماذا يفعل؟ القاضي لا يطلق لأنه ليس زوجا، القاضي يطلق عن الزوج. مش هو يقول لها أنت طالق، طالق هو أنت جوزها، أنت إيه كيف؟ لا، يبقى طلقة عن الزوج. فهذه ميزة فوق كون القضاء لا يكون إلا للمسلم، فكذلك القاضي لا يطلق إلا عن المسلم، عن الزوجة عفوا، لا يطلق إلا عن الزوج. فارتفاع المرأة وحدها أو ارتفاع المرأة حتى بموافقة الرجل، حتى لو الزوج نفسه وافق أن يرتفع إلى القاضي، لا ينفذ قضاء هذا الرجل، لأن الله تعالى لم يجعل ولاية لهذا الكافر على المسلمين، ولا يستطيع أن يطلق نيابة عن الزوج في هذه الحالة خاصة لأنه ليس مسلما، ولا يكون الزوج إلا مسلم إلا مسلما. المرأة ممكن تكون كتابية لكن الزوج لا يكون إلا مسلما، فلا يجوز أن يكون القاضي الذي يطلق عن هذا الزوج إلا مسلما، لا يكون إلا مسلما. فهذه المسألة الأولى. طيب هذه المرأة التي لم تجد إلا القاضي، لم تجد القضاء، أمرناها أو منعناها أن تذهب إلى القضاء الغير المسلم، ماذا تفعل؟ تذهب إلى بلدها، تعود إلى بلدها، سواء أنشأت منها الزواج أو لم تنشئ منها الزواج، قد تكون تزوجت في تونس والآن هي في في في فرنسا مثلا، تذهب إلى تونس، سواء نشأ الزواج في تونس أو لم ينشأ الزواج في تونس، لم تستطع أو كان عسيرا عليها أو إلى آخره، تلجأ إلى بلد مسلم فيه قضاء مسلم أو حاكم أو قاضي مسلم في أي بلد أخرى غير تونس. لم تستطع، صعب عليها، شق عليها، تذهب إلى المراكز الإسلامية المعتمدة. المعتمدة يعني التي فيها اعتبار من هيئة إسلامية عليا موجودة في العالم الإسلامي. باكستان أجازتها، السعودية أجازتها، مصر أجازتها، إلى آخر الدول التي تجيز إنشاء مراكز إسلامية معتمدة هنا وهناك في الشرق وفي الغرب. لماذا؟ لأن لها مصداقية، لها فيها الأصل في أن يكون فيها أناس على علم وعلى فهم، يستطيعون إزالة الإشكالات، يستطيعون سماع الخصوم عند الحاجة، إلى آخر هذه الأمور التي تحتاجها مثل هذه المسألة الدقيقة، مسألة الطلاق. لأنه الآن يقوم مقام القاضي، يقوم مقام القاضي يعني محكم، يعني يشترط أن يكون فيها شروط المحكم، شروط القاضي، يشترط أن يكون في هذا المحكم شروط القاضي، فتلجأ إلى هذا المركز الإسلامي المعتمد. فقدت المركز الإسلامي المعتمد في البلد التي هي فيها أو في البلاد الأخرى المجاورة، أو لم تستطع التنقل إلى البلاد الأخرى، تذهب إلى جماعة المسلمين وتطلب منهم أن يرشحوا وينتخبوا منهم شخصا مؤهلا لأن يقضي بينها وبين زوجها، فيكون هو المحكم، محكم إذا كان الزوج موجودا. إذا لم يكن موجودا يبقى ما فيش تحكيم، يبقى مجرد شخص يرفع المشكلة ويحل الإشكال العسير الموجود، يقدر فعلا في إشكال يستحق أن يتفرد هو بالأمر بدون أن يسمع الخصم وهو الزوج ولا لا، فهذا الشخص يقوم بهذه المهمة بدلا من القاضي أو المحكم وهكذا. في عند الشافعية، فقه الشافعية خاصة، يعني شيء خاص بفروع الشافعية، أن المرأة ممكن تطلق نفسها في ظروف معينة حتى في بلاد المسلمين، بس دي ظروف معينة، ظروف عدم النفقة، لأنها لا تستطيع أن تنفق على نفسها، فكيف تفعل ومفيش قضاء ومفيش زوج ينفق عليها، تموت يعني، تطلق نفسها لتستطيع أن تتزوج ومن شخص آخر ينفق عليها بموجب هذا العقد. بس هذا خاص بفقه الشافعية. المهم في الموضوع هو التنبيه على أن هناك من أفتى هنا وهناك، يعني في الجهات الإسلامية، من أفتى يعني رعاية الأحوال المسلمين في الغرب، وهذا العنوان جيد، رعاية الأقليات، رعاية الأحوال الخاصة للمسلمين في بلاد الغرب ولا في بلاد الشرق، يعني عندما يكونون في غير بلاد المسلمين، العنوان جيد، أن نراعي أحوالهم وأن نخصهم بأحكام خاصة رعاية لظروفهم، هذا مطلوب في الجملة، لكن لا على سبيل الأحكام الشرعية الثابتة التي هي محل إجماع. يعني لو أن هناك رخصة خارج المذاهب الأربعة لا بأس، لو أن هناك رخصة خلاف كلام الجمهور الأمر أجمل وأحسن لأنه داخل المذاهب الأربعة، لكن أن يكون الأمر خلافا للإجماع لا تكون الرخص بهذه الطريقة. أي فندم كيف سواه خرق الإجماع؟ اقرأ يعني كلام ضعيف، يعني أنا قرأت كلام شيخ مولوي، كلام حقيقة غاية في الضعف، يعني كنظر، يعني طبعا لا أقصد أن أضع من كلام منه من شخصي، ولكن الكلام يعلق عليه. قال عندما دخل في الزواج مع هذه المرأة وترافع عند هذا القاضي الكافر فكأنه فوضه، هو مش طلاق، هو بيقول هذا مش طلاق من القاضي، ده تفويض من الزوج للقاضي أن يطلق، كأني وكلت القاضي طلق بالنيابة عنه. كيف؟ بأني ترافعت له. الله، ازاي يعني؟ ازاي يعني هو من حقه أنه هو يقوم بهذا؟ فهو مش تفويض ولا حاجة، وكده يبقى نلغي هذا الشرط أصلا، يبقى فرق كبير بين التفويض وبين التطليق والتقاضي والنزاع، يعني نوع من التحايل عنه. هو لم يقل بأنه كافر، ومع ذلك هو لم يخرج إجماع صراحة، لكنه حولها وحورها بطريقة تجعلها نوع من التفويض، فبدأ الكلام بهذه الطريقة. أليس التفويض جائزا حتى من رجل يفوض امرأته بالطلاق؟ طيب المرأة ترافعت وحدها حتى ابن الرجل، وراحت للرجل الكافر وطلبت منه أن يقاضي الكافر أن يطلقها، فيبقى كأن الرجل عندما وافق أن يقيم في بلاد الغرب فكأنه فوض امرأته، كده كأنه فوض امرأته بأنها تطلق أختها تطلق نفسها متى شاء. ثم كأنه أيضا وافق أن المرأة تفوض الكافر القاضي الكافر، نوع من ال يعني من الالتفاف على المسألة بطرق غريبة شوية في رأيي، يعني للوصول إلى التسهيل على هذه الحالات التي كسرت. فليس بهذه الطريقة يعني تحل الأمور ولا يسهل على الناس، الله تعالى أعلم. على كل حال ارجع إلى فتوى الشيخ فيصل المولوي، وسمعت هذه قرأتها بنفسي بأكملها يعني، لكن سمعت أيضا اتحاد علماء المسلمين أيضا وافق على مثل هذه الطريقة من الفتوى يعني، أو الفحوى ومضمون هذه الفتوى، وأيضا هذا غريب يعني إن صح الكلام طبعا متأكد من صدق الناقل، لكن لم أقرأه بنفسي. طيب السادس، قوله والسادس العدالة، هو لغة التوسط، العدالة في اللغة معناها التوسط، وشرعا ملكة في النفس تمنع من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة، وهذا هو الذي أراده بقوله وسيأتي افتح قوسا وسيأتي بيانها في فصل الشهادات أغلق القوس. العدالة في اللغة معناها التوسط، في الاصطلاح الفقهي معناها ملكة، يعني خليقة من أخلاق النفس وموهبة من مواهبها، تمنع من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة، تمنع من الوقوع في الكبائر ومن المباحات التي تضع من قدر صاحبها، كما مثلوا في أزمانهم بمن يأكل وهو في الأسواق وهو يمشي يعني في الأسواق، بمن يمشي عاري الرأس، طبعا هذا يناسب يعني زمانه، كمن يضحك يعني يكسر الضحك والرفع الصوت بالكلام، أشياء تزري بصاحبها ولا تستطيع أن تقول إنها محرمة، لكنها يعني لا ليست مستحبة إذا أكثر منها الإنسان، فمع الإكثار منها تسقط عنه العدالة، تسقط عنه العدالة مع الإكثار منها. طيب، فلا ولاية لفاسق، إذا علمت ذلك أن العدالة مشترطة فلا ولاية لفاسق، تفريع على مفهوم يعني مفهوم المخالفة على مفهوم العدالة. قال والفاسق هو الذي ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة ولم تغلب طاعاته على معاصيه في الشق الثاني. الشق الثاني معنى شقان، الفاسق الذي ارتكب كبيرة بغض النظر عن طاعاته بعد ذلك، حتى لو كان من أطوع الطائعين ومن أعبد العابدين وأكثرهم اجتهادا، إذا ارتكب كبيرة ولم يتب منها فهذا فاسق والعياذ بالله. كذلك إذا ارتكب الصغائر وأكثر منها وأصر عليها، قال أو أصر الناحية الثانية الشق الثاني، أو أصر على صغيرة ولم تغلب طاعاته على معاصيه في الشق الثاني، يعني في هذا الشق بقى شق إيه؟ ارتكاب الإصرار على الصغيرة، أنه دائما يكررها، مش فعلها مرة واحدة فقط، لا دفعلها ويفعلها وثانية وثالثة ويكررها، يصر عليها، مش يصر عليها يعني لم يتب منها، لا، لأنه لو تب حتى من الكبيرة انتهى عنه الفسق، لكن الإصرار معناها تكرار، الإصرار معناها المداومة. أصر على صغيرة، لكن قد يكون مصرا على الصغيرة ولا يوصف بالفسق ولا يحكم عليه ولا ينعت بأنه فاسق لو كانت طاعاته أكثر من معاصيه، لكن متى يكون فاسقا؟ عندما يصر على الصغيرة مع غلبة معاصيه على طاعته، مع غلبة معاصيه على طاعته. ولذلك إذا كان مصرا على الصغيرة ولكن طاعاته أكثر من معاصيه فليس فاسقا. إذا الشق الثاني يعني يقصد فيما لو أصر على صغيرة، أما مرتكب الكبيرة ولم يتب منها فهو فاسق حتى لو غلبت طاعاته معاصيه. مرة أخرى، والفاسق هو الذي ارتكب كبيرة يعني ولم يتب منها، أو أو كان مصرا على صغيرة بمعنى أنه يكررها وبشرط ألا تغلب طاعاته معصية، ولم تغلب طاعاته على تزيد، يعني تغلب تزيد، ولم تغلب طاعاته على معصيه في الشق الثاني، يعني في شق الإصرار على المعصية. وقوله بشيء لا شبهة له فيه، ولا ولاية لفاسق بشيء لا شبهة له فيه، متعلق بفاسق لا شبهة له فيه، متعلق بفاسق يعني في شيء لا شبهة له فيه. بشيء جر ومجرور متعلق بقوله فاسق، فاسق بشيء جر ومجرور متعلق باسم الفاعل فاسق. ومقتضاه أنه تصح تولية الفاسق بما له فيه شبهة، إذا كان له فيما وصف بأنه فاسق بسببه له في ذلك شبهة. مثال كأن شرب المثلث، ما هو المثلث؟ قال وهو الخمر الذي يغلي بالنار حتى يذهب ثلثاه. نسخة قديمة ثلثاه ولا ثلثه؟ نسخة القديمة ثلثه، ثلثه. في حد معاه من الحضرات الحاضرين ثلثاه؟ كله ثلثه. بس في الحقيقة المثلث في الكتب الأخرى، يعني في لسان العرب مثلا وفي كتاب طلبة الطلبة من كتب اللغة، لما بيشرح المثلث بيقول حتى يذهب ثلثاه، ثلثاه مش ثلثه. فهذا الأمر يحتاج إلى تدقيق وتحريف. المثلث هو الخمر الذي يغلي بالنار حتى يذهب، حتى عفوا يذهب ثلثه عندنا، ولكن يبدو أن الصواب ثلثاه. ربما الأمر فيه خلاف، ربما لا يمتنع ولا يضير يعني يكون الأمر فيه خلاف. هذا النوع من الخمر لا يعتبره عندنا هو خمر عند الشافعية بل عند الجمهور، لكن الحنفية لا يعتبرونه خمرا. إذن فيه شبهة. قال فإذا شربه صار فاسقا بما له فيه شبهة. هو في مذهبنا سنعتبره فاسق، سنعتبره فاسقا، ولكن فاسق بما له فيه شبهة بحيث أنه لا يمنع من القضاء، لأن أبا حنيفة يجوز شربه، لأن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه يجوز شربه، إذن له فيه شبهة. قال فانتهض الخلاف شبهة، فانتهض يعني وقف، يعني صار الخلاف في المسألة أبو حنيفة خلافه ليس هينا، فانتهض الخلاف شبهة، لأن هناك من الخلاف ما لا يعتد به، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، وكفى بأبي حنيفة شخصا له حظ من النظر. فانتهض الخلاف شبهة، هذا الخلاف وصل إلى الحد الذي يعتبر شبهة إذا وقع الشخص فيه، ومع أننا نصفه بأنه فاسق إلا أننا لا نمنعه حينئذ من القضاء. قال وهذا أحد وجهين، يعني مسألة متفقا عليها، مسألة إيه؟ مسألة جواز تولية الفاسق بأمر له فيه شبهة، أن يكون فسقه بأمر له فيه شبهة. قال والراجح أنه لا يصح تولية الفاسق ولو بما له فيه شبهة، يعني مسألة خلافية، والراجح خلاف ما قال الشيخ، خلاف ما قال الشيخ، فلا ولاية لفاسق بشيء لا شبهة له فيه. الراجح خلاف ما قال الشيخ أنه لا ولاية له حتى ولو كان فيه شبهة. قال والراجح أنه لا يصح تولية الفاسق ولو بما له فيه شبهة. قال وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا، فلا تصح ولاية فاسق ولو بما له فيه شبهة، ولو بما له فيه شبهة على الصحيح كما قاله ابن النقيب في مختصر الكفاية، وإن اقتضى كلام الدميري خلافه. انتهت عبارة إيه يا رمضان؟ خطيب الشربيني في الإقناع يعني. قال وكلام الشارح، كلام الشارح اللي هو ابن قاسم معنا شارح شارح المتن الذي معنا يوافق كلام الدميري، وقد علمت ضعفه، وقد علمت ضعفه. يبقى فيه خلاف في المذهب، هل يجوز أن يولى الفاسق بما له في شبهة ولاية القضاء؟ خلاف، الراجح أنه لا يجوز. إلى هنا في أي سؤال؟ تفضل. هنجيب من الخمر ونضعه على النار، ويذهب لتر خمر نضعه على النار فيذهب ثلثاه ويبقى الثلث، على الكلام الذي في اللسان وفي مختار الصحاح، في مختار الصحاح وفي طلبة الطلبة وغير ذلك من كتب الفقه، يذهب الثلثان ويبقى الثلث. هذا عند أبي حنيفة ليس من الخمر المحرم، على ما في الكتاب نضعه على النار يغلي حتى يذهب ثلثه ويبقى الثلثان، الثلثان هو المثلث. خلاف، بس بعضهم قال حتى يذهب الثلث، بعضهم قال حتى يذهب الثلثان. ايه اللي مش فاهمه؟ ارتكب الكبيرة الذي لم يتب منها الا من تاب الا من تاب، فلذا تاب خلاص ينتفي عنه وصف الفسق ويكون عدلا للشهادة، على خلاف في المسألة، ولكن الراجع أنه يكون عدلا إذا تاب من كبيرته. لا، مش بينه من ربنا، توب بينه من ربنا وأمام الناس. يعني كان بيشرب الخمر وخلاص بطل، كنا بنشوفه بيروح للحانة بتاعة الخواجة يني، ما عادش بيروح الحانة بتاعة الخواجة يني. اي حاجة، والله انا توبت يا جماعة المسلمين وادينها ما بروحش، لا اذهب الى حانة الخواجة يعني. نعم، يعني لا يعدل، يعني اذا كان زود غيره يبقى غيره هو لا يتولى مع وجود غيره. اذا كنا نولي الفاسق للضرورة فهذا من باب اولى، فمع وجود غيره لا يتولى القضاء ولا يشهد أمام القاضي وإلى آخره. السابع، قال والسابع معرفة أحكام الكتاب والسنة، أي معرفة أنواع محال الأحكام. شوف قدر إيه؟ قدر مضافين، فهو على تقدير مضافين. معرفة أحكام، لا ده وضع لك مضافين، أنواع أدي المضاف الأول، محال المضاف الثاني، فهو على تقدير مضافين. لماذا بقى؟ قال لأن المراد أن يعرف تلك الأنواع التي هي محال النظر والاجتهاد، ليتمكن من استنباط الأحكام منها ويقدر على الترجيح فيها عند تعارض الأدلة، كما أشار عليه الشارح بقوله افتح قوسا على طريق الاجتهاد أغلق القوس. وليس المراد معرفة الأحكام بالفعل كما هو ظاهر كلام المصنف، بل المراد معرفة أنواع محالها من الأدلة كالعام. العام هو محل الدليل، العام ليس هو الدليل، العام والخاص والمجمل والمبين الناسخ والمنسوخ هو محل للدليل. دليل ما نوعه عام، دليل آخر ما نوعه مطلق، دليل آخر ما نوعه مقيد إلى آخره. فهذا العام وهذا المطلق وهذا الناسخ وهذا الخاص هو محل للدليل، فيعرف أنواع هذه المحال، يعرف أن هذا عام وأن هذا خاص وأن هذا مطلق وأن هذا مقيد وأن هذا مجمل وأن هذا ظاهر وأن هذا نص إلى آخر ما هو معروف في علم الأصول. قال لأن المراد أن يعرف تلك الأنواع التي هي محال النظر والاجتهاد، ليتمكن من استنباط الأحكام منها ويقدر على الترجيح فيها عند تعارض الأدلة، كما أشار إليه الشارح بقوله افتح قوسا على طريق الاجتهاد أغلق القوس. وليس المراد معرفة الأحكام بالفعل كما هو ظاهر كلام المصنف، بل المراد معرفة أنواع محالها من الأدلة. بدأ ببعض هذه المحال فقال كالعام. ما هو العام؟ شرحه لك وقال وهو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، وهو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. كقوله تعالى مثلا ولا تبطلوا أعمالكم، أعمالكم ده لفظ عام، لا تبطلوا أعمالكم، أعمالكم في هذا السياق لفظ عام، كل أنواع الأعمال لا تبطل، يعني بعمومه كده يشمل الواجب من الأعمال ويشمل المستحب من الأعمال، إذا فعلت فعلا مستحبا أو عملت عملا مستحبا لا تبطله، وإذا فعلت ودخلت وبدأت في فعل واجب لا تبطله، الظاهر كده. لكن معنى أخرى تقيد هذا أو تخصص هذا بأن الممنوع أو الحرام منه هو ما كان واجبا، ألا تبطل الواجب من الأعمال، يعني ليس هذا الآن وقت الترجيح ولا فهم المسألة الأصولية، بس ما معنى العام وما مثاله، ما معنى الخاص وما مثاله، ما معنى المجمل وما مثاله، لأن الحصة طبعا ليست حصة أصول. كالعام وهو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، والخاص ما هو الخاص؟ قال هو ضد العام، لا يستغرق الصالح له من غير حصر بل هو محصور، كما لو مثلا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم عام حتى على التعريف الشرعي برضو عام، صائم نفل وصائم فرض ولا صائم قضاء ولا صائم نذر، فخصصه بالمتطوع فلم يستغرق، لما خصصه بالمتطوع لما وصفه بهذا الوصف جعله غير مستغرق للصالح له، فالصائم المتطوع أمير نفسه، يعني إن شاء أفطر وإن شاء أتم صومه. قال والمطلق، ما تعريف المطلق؟ قال وهو ما دل على الماهية بلا قيد، ما دل على الماهية يعني على الحقيقة، الماهية معناها الحقيقة، هذا نحت يسمى نحتا، نحت لأنه مأخوذ من ما هو أو من ما هي، للدلالة على الحقيقة، ما هو ما حقيقته، ما هو أو ما حقيقته، أصلها ما هي يعني ما حقيقته، ما هي فيشرح الحقيقة، هو التعريف، التعريف تشرح الحقائق، فالمهايا ما هي صارت كلمة واحدة، صارت كلمة واحدة بغير مسافة، ما هي وضعت لها ياء أخرى وتاء مربوطة كما لو كان مصدرا صناعيا، ما هي ما هي ما هي، وضعت لها ياء وتاء مربوطة فصارت كلمة واحدة منحوتة من كلمتين ومعناها الحقيقة. فالمطلق ما دل على، وهو ما دل على الماهية بلا قيد، بلا قيد بدل على الحقائق، تكلم على الحقيقة لا تكلم على الأفراد، لا تكلم على الأفراد إنما تكلم على الحقيقة. الإنسان حيوان ناطق، حقيقته أنه كائن حي يعني يتحرك، جسم نام يتحرك بالإرادة، وناطق يعني مفكر. أما دلالة حيوان ناطق على زيد ولا على فاطمة لا يتكلم على هذا، الإنسان حقيقته إيه، ماهيته إيه، حيوان ناطق، ناطق يعني مفكر، وحيوان يعني جسم نام يتحرك بالإرادة. فالجسم يعني جوهر خرج العرض، وناني خرج من الأجسام ما لا ينمو كالجمادات، تحرك بالإرادة خرجت الأجسام التي تنمو ولكنها لا تحرك بالإرادة كالنبات. فالحيوان جسم نام تحرك بالإرادة ومفكر، فالمفكر أخرج العجموات من الحيوانات كالحيوان الصاهر والحيوان الزائر وإلى آخره، الأسد يعني وغير والفرس وغير ذلك. فالماهية مطلق يعني يتكلم على الماهية بغير نظر إلى الأفراد، تكلم على الحقائق والمهايا بغير نظر إلى الأفراد، كقوله تعالى مثلا عتق رقبة رقبة رقبة ولم يتكلم على قيد فيها بلا قيد، رقبة مؤمنة، رقبة كافرة، رقبة كاملة، رقبة ناقصة، لم يقيدها بشيء. بخلاف بقى وضد المقيد، لأنه سيقيد هذه الرقبة أو هذا المطلق يقيده بشيء فيقول رقبة مؤمنة مثلا، هذا مقيد ضد المطلق. مرة أخرى، والمطلق وهو ما دل على الماهية بلا قيد، والمقيد وهو ما دل على الماهية بقيد. رقبة مؤمنة دل على الماهية رقبة، رقبة دي تحتمل يكون زيد، تحتمل يكون عمرو، تحتمل يكون بكر، تحتمل يكون أيا كان، لكن مؤمنة أخرجت الرقبة الكافرة. فالرقبة هو العبد أو الأمة الواقع تحت الملكية، فهو عبارة عن مال يباع ويشترى، دي حقيقته بغض النظر. لم ينظر، هو يقول المطلق كده لا ينظر إلى الأفراد إنما ينظر إلى الحقائق بس. الرقبة يعني الإنسان الواقع تحت رقبة العبودية، الإنسان صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، الواقع تحت رقبة العبودية. طيب، كالعام وهو لفظ يستغرق الصالح له من غير حص، والخاص وهو ضد العام، والمطلق وهو ما دل على الماهية بلا قيد، والمقيد وهو ما دل على الماهية بقيد. قال والمجمل، ما هو المجمل، ما تعريف المجمل؟ قال وهو الذي لم تتضح دلالته، والمجمل وهو الذي لم تتضح دلالته. مثلا وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة مجمل، خلاص أمر الوجوب بأن ندفع الزكاة. طيب ندفع الزكاة على أي أجناس، بأي مقادير، لمن، ده قول مجمل، هذا الكلام مجمل، لأنه رغم أننا عرفنا أن إيتاء الزكاة واجبة إلا أننا لم نعرف في أي أنواع الأموال تخرج زكاة، وبأي مقادير تخرج زكاة، ولمن تدفع هذه الزكاة، وهل فيها حول وليس فيها حول، كلام مجمل. والمجمل هو الذي لم تتضح دلالته، المبين بعكسه أو ضده، والمبين وهو ضد المجمل يعني الذي اتضحت دلالته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا في 20 دينارا نصف دينار، ده مبين جدا بقى، واضح لا خلاف فيه، متضح. إذا كان عندك من الدينارات من الذهب يعني المضروب، إذا كان عندك 20 دينارا فيجب فيها نصف دينار كزكاة، ربع العشر. لا نكاح إلا بولي، ده مجمل، لا نكاح إلا بولي، لكن يا ترى الولي دوت الأب ولا الجد ولا العم ولا الأخ ولا ابن الأخ، احتاج إلى بيان تفصيل هذا المجمل. فالمجمل ما لم تتضح دلالته، والمبين عكسه. قال والنص، هذه كلها إيه؟ إحنا بنعد إيه الآن؟ نعد محال للأحكام، كما ترى هي محال إيه؟ متنوعة. فالقاضي من شروطه أن يعرف أنواع محال للأحكام. قال والنص قال وهو ما دل دلالة قطعية، ما دل دلالة قطعية كألفاظ الأعداد، ألفاظ الأعداد من أوضح الأمثلة على النص، نص ما لا يحتمل غيره، ما لا يحتمل غيره. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نصف لا يحتمل غير النصف، نصف لا يدل إلا على شيء واحد معروف ولا يشتبه بغيره ولا يحتمل غيره ولو احتمالا مرجوحا، بخلاف ضده وهو الظاهر، الظاهر يحتمل الشيء وغيره احتمالا مرجوحا. قال والظاهر وهو ما دل دلالة ظاهرة على شيء واحتمل غيره، كالأسد مثلا، الأسد يدل على الحيوان الزائر، الحيوان الزائر، ولكنه يدل أيضا دلالة غير ظاهرة على الرجل الشجاع. إذا سمعت الأسد يأتي مباشرة إلى ذهنك يتبادر إلى ذهنك اللي هو الحقيقة وهي كونه حيوانا زائرا، ويأتي أيضا في ذهنك أيضا مع ذلك ولكن باحتمال مرجوح الرجل الشجاع، ما لم تكن هناك قرينة طبعا. هذا أسد، يا ترى أسد الحيوان الزائر بالاحتمال الراجح ولا الرجل الشجاع احتمال مرجوح بخلاف الأعداد التي مثلنا لها بآيات مثلا المواريث في كتاب الله تعالى. تلك عشرة كاملة لا تحتمل، لا يحتمل إلا العدد المعروف ولا يحتمل آخر ولو حتى احتمالا مرجوحا يعني. قال: والنص وهو ما دل دلالة قطعية، والظاهر وهو ما دل دلالة ظاهرة على شيء واحتمل غيره، إلى غير ذلك من أنواع أدلة الكتاب والسنة. هذه الأنواع الثمانية أو التي تكلم عنها موجودة في الكتاب وموجودة في السنة، لأنها في الحقيقة هي أوصاف لللفظ العربي، أوصاف للكلمات والتركيب العربية، وبهما القرآن والسنة نزل باللغة العربية، بها أي باللغة العربية نزل الكتاب والسنة، ولذلك هذه الثمانية وغيرها موجودة في الكتاب وفي السنة. الآن يتكلم على شيء من المحال التي يحتاج إلى معرفة أنواعها المجتهد الذي سيعين في القضاء خاص بالسنة. قالوا: من أنواع السنة يعني استقلالا المتواتر، وهو ما رواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. وهو ما رواه المتواتر ما معناه؟ ما رواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. وهناك بقى في علم مصطلح الحديث يختلفون اختلافا كبيرا في هذا الجمع، ما عدده؟ 40 أكثر أقل؟ ويرجح المحققون منهم أنه لا يشترط عدد معين، ولكن المشترط هو أمن التواطؤ والاتفاق، تواطؤ معناه الاتفاق على الكذب. قال: والآحاد ضد المتواتر الآحاد. قال: وهو ما رواه واحد عن واحد، وهو ما رواه واحد عن واحد، ده في اللغة طبعا، واحد عن واحد في اللغة، لكن حتى في الاصطلاح ما رواه عدد عن عدد بحيث لم يبلغ حد التواتر فهو أحاد في عرف الاصطلاح الحديث أو مصطلح الحديث. قال: والمتصل والمنقطع. ما تعريف المنقطع؟ قال: وهو الذي لم يتصل إسناده، كما قاله في البيقونية. قال إيه؟ وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. أي نوع من أنواع الانقطاع، أي نوع من أنواع الانقطاع فهو منقطع. أيوة، كان عندك سؤال؟ نعم. ثم قال الذي قدرناه وجود من أنواع هل هذا معنى أنواع أو أول شيء أنا يعني حاول يفصل كلامي هو أن المصنف لما قال معرفة الأحكام قال ليس هو الآن هو المطلوب يعني حتى لا يكون معرفة الأحكام، إنما هو معرفة أنواع محل الأحكام. وبعد أن ذكر جزءا عام وخاص كده قال إن هذه من أنواع الأدلة، فمعنى كلمة أنواع الأدلة، أنواع المحال، أنواع الأحال، فين أنواع الأدلة؟ قال إلى غير ذلك من أنواع أدلة الكتاب والسنة. أدلة الكتاب والسنة يعني المحال، أدلة الكتاب والسنة هي الأدلة الإجمالية يعني. أنواع المحال بمعنى أنواع الأحكام. المنقطع أنواع الأحكام. نعم فهمت. ممكن نطلع أيضا أنواع الأحكام. أنواع الأحكام. أنواع المحال. طب ليه المحال يعني؟ يقصد ايه بالمحال؟ يعني الموضع، محل اي الموضع، المكان الذي فيه الأدلة العام، محل للدليل الخاص، محل للدليل المطلق، محل للدليل المقيد، محل للدليل. ولو الدليل نسبه الدليل هنا عام، الدليل هنا خاص، ولدي بس العام محل، العام محل داخل وعاء، داخله آية لا تبطلوا أعمالكم، لا داخله إن الإنسان إلى آخره، ضع فيه هذه الأدلة كلها محل وعاء. طيب المنقطع، المنقطع إما في محل أو أكثر، المنقطع في أكثر إما في في موضعين متتاليين أو لا، في موضعين متتاليين أو لا، المنقطع إما في محل واحد وإما في أكثر من محل. لو كان في أكثر من محل إما أن يكون في محلين متتاليين وإما أن يكون في محلين غير متتاليين. إذا كان في محلين غير متتاليين فهذا بيسمى اسمه إيه في علم المصطلح؟ معضل. فإذا كان في محلين متتاليين فهو منقطع في موضعين، يسمونه منقطع في موضع، منقطع موضعين. إذا منقطع في محل واحد أو في موضع واحد. نعم. الظاهر أظهر مثال له هو أسماء الأعداد كآيات المواريث مثلا، عندما يقول مثلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نص. أنت عايز الظاهر؟ أنا آسف، الظاهر هو ما دل على شيء دلالة ظاهرة ودل على غيره دلالة غير ظاهرة، يعني مرجوح، ودل على شيء دلالة راجحة وعلى غيره دلالة غير راجحة. كالأسد إذا سمعته فيتبادر إليك بلا، إذا كان بلا قرينة، يعني قرينة كقولك مثلا رأيت أسدا في المعركة، خلاص ده عرفنا أنه رجل شجاع. لكن إذا قلت هذا أسد أو رأيت أسدا وليس معنى قرينة، فيتبادر أول ما يتبادر علامة الحقيقة التبادر، فيتبادر إليك أولا الحيوان الزائر، الأسد الحيوان الزائر، وأيضا يأتي إلى ذهنك ولكن بدلالة منخفضة بدلالة مرجوحة الرجل الشجاع. يبقى دل على شيء دلالة ظاهرة ودل على غيره دلالة غير ظاهرة أو مرجوحة. نعم المعضل هنا. أحسنت، بارك الله فيك. العكس، شكرا. إذا كان في موضعين متتاليين فهو المعضل صحيح، إذا منقطع في موضعين أي منفصلين، في موضعين أشكرك، في موضعين أي منفصلين، أما إذا كان متتاليين فده أكثر صعوبة فلذلك اسمه معضل. من الإعضال وهو التعطيل، لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. في أي سؤال إلى هنا؟ نعم تفضل. ممتاز، هذا مبحث من بحث علم أصول الفقه، ما الفرق بين المطلق والعام؟ حد عنده فكرة؟ ما الفرق بين المطلق والعام؟ جدع. العام عمومه، الاثنين على فكرة فيهم عموم، حتى المطلق فيه عموم، لذلك الشيخ سأل سؤالا وجيها، طب لماذا نقول على رقبه أنه عام؟ هو فعلا فيه عموم، بس عموم المطلق، المطلق له عموم، عمومه ايه؟ بدلي. اما العام فعمومه شمولي. الفرق بينهما ان عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. ولذلك في المطلق بننظر الى المهايا على الحقائق، اي عتق رقبة، اي رقبة، اي رقبة، كل ما يطلق عليه رقبة بدلي، ده ممكن، ده ممكن، ده بدله ممكن، الرقبة الثالثة بدله ممكن، الرقبة الرابعة بدلها الى اخره. فعموم المطلق بدلي وعموم العام شمولي، فيشمل كل، يشمل كل ما يصدق عليه الاسم، يشمل كل ما يصدق عليه الاسم. طيب خد جائزة. احسنت، انت اخذت كتابا، كتاب معقول؟ كبار علماء الأمة. اتفضل اسال. في اي موضع، اي موضع، في الاول معلق مثلا زي ما بيقول، ولا في الاخر المرسل، ولا في الوسط منقطع. اسمه منقطع اصطلاحا، ثم ينقسم المنقطع بقى الى كذا مرسل والى معلق الى الى ان المعلق حتى يتداخل هذه المصطلحات، وهذا ليس اوانه يعني ممكن يكون حتى المعلق في اكثر من موضع، مش معلق واحد فقط، تختلف يعني. اي سؤال؟ نعم. طب لانه مشترك، احنا قلنا النص والظاهر خلاف النص، والنص يدل على شيء واحد لا يشترك معه غيره، لا يشترك معه غيره، يبقى المشترك اكيد مش نص، يبقى ايه؟ مش النص، ضد النص الظاهر. لا يريد، لا يحتاج الى ذكاء يا استاذ فارس. طيب في اي سؤال؟ وصلنا الى ايه؟ والمرفوع. نعم. جميع ايه؟ مالك؟ ايه السؤال؟ ايه؟ ايه السؤال؟ ايه؟ ماله؟ ايه السؤال بقى؟ يكون ظاهرا برضو. والتعارض، المشترك يدل على اكثر من معنى، ككلمة عين يدل على العين الباصرة وعلى عين الجارية وعلى الذهب وعلى الشمس وعلى الركبة، ده اسمه نص. ما هو النص تعريفه ايه؟ يلا نطبق التعريف، ما دل على شيء دلالة واحدة ولا مشترك معه غيره يبقى ده اسمه نص. لو لم يكن نصا يبقى اسمه ظاهر، بيدل على معنى واحد. تعريف النص ايه؟ يلا نشوف النص بيقول ايه. خليه يقرا عشان بس ما دل دلاله قطعيه يعني على معنى واحد بدليل المقابل، ما دل على دلاله ظاهره على شيء واحتمل غيره، واحتمل غيره اللي يدل عليه يحمل على جميع معانيه، يحمل على جميع معانيه. دي مساله خلافيه وهي موجوده عند الشافعي فقط، وحمله على جميع معانيه لا يعني ابدا. هو الشافعي لما قال انه يحمل على جميع معانيه لم يقل انه يحمل بدرجه واحده، لكنه يحمل على جميع معانيه، بخلاف غير الشافعي فيقول لا، لا يحمل على جميع معانيه. في نفس الوقت لا يحمل على معنى واحد، يحمل على معنى اخر في موضع اخر، لكن في نفس النص يحمل على جميع المعاني، لا يا شافعي احنا مش موافقين. حتى الشافعي هو بيقول انه يحمل على جميع معانيه في النص الواحد السياق الواحد، ما بيقولش بدرجه واحده، يبقى هو ماشي مع الظاهر، هو لم يخرج عن كونه ظاهر. والله أعلم. أي سؤال؟ نكمل. قال والمرفوع وهو الذي أضيف للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما قاله في البيقونية، وما أضيف للنبي المرفوع والمرسل وهو الذي سقط منه الصحابي كما قال فيها، أي في البيقونية، ومرسل منه الصحابي سقط إلى غير ذلك. لو أخذنا مثلا، اللهم صل على سيدنا، وتكلم هنا على العام والخاص، هذه دلالة الألفاظ، اللفظ ما أن يدل على الماهية، ما يدل على الوحدة، اللفظ يدل على، إذا دل على الماهية أو على الوحدة، إذا دل على الماهية من حيث هي يبقى اسمه إيه ده؟ اللفظ إذا دل على الماهية من حيث هي اسمه إيه؟ مطلق. ما لكم كيف تعلمون؟ مش أخذنا معانا المطلق؟ المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد، من حيث هي، من حيث هي يعني بلا قيد، من حيث هي أي بلا قيد، إما أن يدل على الماهية وإما أن يدل على الوحدة. يدل على الوحدة الواحدة أو لا؟ طبعا مثال بقى ما هي من حيث هي، زي ما قلنا رقبة مثلا، وإما أن يدل على الوحدة الواحدة أو المتعددة، لا يعني متعددة، معنى أنها وحدة غير واحدة يعني متعددة. هذه الوحدة الواحدة، الوحدة الواحدة إما معينة وإما لا معينة أو غير معينة. المعينة اللي هي العلم كزيد، غير معينة اللي هي النكرة كرجل، يدل على وحدة ولكنها متعددة، ينقسم قسمين أيضا، بعض المتعدد كل المتعدد، بعض المتعدد وكل المتعدد. لو بعض المتعدد الأعداد كقولك مثلا 20 رجلا، ده بعض المتعدد 20، بعض المتعدد. لو كل المتعدد يبقى ايه؟ يبقى العام اللي هو الاستغراق، دل على الافراد من غير حصر اللي هو الاستغراق. يبقى هيا ترى اللفظ بيدل على الماهيه، ماهيه من حيث هي يعني بلا قيد، يدل على الماهيه من حيث هي اي بلا قيد، هذا اسم المطلق. مثاله الرقبه. ولا يا ترى بيدل على الوحدة، يعني لا ينظر إلى الماهية، وإنما ينظر إلى الآحاد. هل هو بينظر إلى المهايا والحقائق، ولا بينظر إلى الآحاد والأفراد؟ يعني هنا تستطيع أن تضع بين قوسين، يقصد الفرد يعني، يقصد الوحدات والأفراد ولا يقصد المهايا؟ لو يقصد المهايا فهو المطلق، لو يقصد الأفراد قد يكون يقصد فرد الواحد، قد يقصد الأفراد المتعددين. إذا قصد الفرد الواحد قد يكون معينا وقد يكون غير معين. إذا قصد الفرد الواحد المعين فهو رد علينا العلم، فإذا كان الفرد الواحد غير معين فنكرة، فإذا كان يدل على أفراد متعددين إما أن يكونوا محصورين وإما أن يكونوا غير محصورين. إذا كانوا غير محصورين يعني استوعب بدل عام، إذا كانوا محصورين فألفاظ العدد 11 100 1000 مليون محصور، إذا لم ينحصر يبقى العام. الخريطة دي قالها الشيخ، بس طبعا مش بالرسم يعني، قالها بالألفاظ الطوفي الحنبلي، نقلها عنه ابن النجار في كتاب الأصول الذي ألفه. طيب أي سؤال؟ تفضل. الخاص ضد العام، الخاص ضد العام. بعض المتعدد، بعض المتعدد ده يدخل في بعض المتعدد. المطلق نعم من الخاص؟ قطعا لا، يعني تقسيمة أخرى. هنا بينظر المهايا، هل الخاص بينظر المهايا؟ الخاص لا ينظر إلى المهايا خالص، المطلق ينظر إلى المهايا، والخاص ضد العام فهو ينظر إلى الأفراد. هذا نظر وهذا نظر آخر، وجه آخر من العملة. هو لفظ، اللفظ عملة له وجهان، وجه ينظر فيها إلى الأفراد، وجه آخر ينظر إلى المهايا. المهايا يبقى المطلق، الأفراد تحته بقى العام والخاص. فالمطلق والمقيد خاص بالمهايا، وجه من وجهي العملة. العام والخاص وجه آخر من وجهي العملة. هي عملة واحدة، لفظ، هو لفظ لكن له وجهان. كان في سؤال ثاني؟ نعم، كان في سؤال رفع يد مرفوعة أخرى. نعم. العام، ما احنا أخذنا العام، لا تطلوا أعمالكم، افتح إيدك. احنا عندنا في مصر يعني عايز اوكلك بالمعلقه في بقك، يعني اضع لك الملعقه في فمك. لا تبطلوا اعمالكم، إذا سألت سؤالا ضعيفا فقد أبطلت عملك. يريد مثالا أضعه له في رسالة SMS أبعتها له على التليفون أو أبعتها له بالبريد المستعجل إلى بيته. نكمل. والمرفوع وهو الذي أضيف للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما قال في البيقونية: وما أضيف للنبي المرفوع، يعني هو المرفوع، ما مبتدأ والمرفوع خبر. وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع من غير تشديد، وما أضيف للنبي المرفوع. طيب، والمرسل وهو الذي سقط منه الصحابي كما قال فيها، أي في البيقونية: ومرسل منه الصحابي سقط، إلى غير ذلك. قال: وكيفية الترجيح عند التعارض أن يقدم الخاص على العام، أو يقدم، يعني المجتهد يقدم المجتهد الخاص على العام، والمقيد على المطلق، والمبين على المجمل، والنص على الظاهر، والناسخ على المنسوخ، والمتواتر على الآحاد. ولا بد أن يعرف أي المجتهد حال الرواة قوة وضعفا في حديث لم يجمع على قبوله. متى يحتاج إلى معرفة الرواة قوة وضعفا؟ إذا كان الحديث لم يجمع على قبوله. أما لو كان قد وقع الإجماع على قبول هذا الحديث فلا يحتاج إلى معرفة رواته قوة وضعفا. ومحل اشتراط هذا وما بعده من الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر في المجتهد المطلق. وهو الذي، من هو المجتهد المطلق؟ وهو الذي يقدر على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة فيفتي بها في جميع الأبواب أو في بعض الأبواب. ممكن يفتي في بعض الأبواب دون بعض؟ قال: نعم، لأنه يتأتى يمكن تصور، لا يمنع تبعيض الاجتهاد، لأنه يتأتى تبعيض الاجتهاد، فيكون مجتهد في المعاملات المالية، مجتهد في العبادات، فيش مانع بأن يكون العالم مجتهدا في باب دون باب، فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه. قال ابن دقيق العيد: ولا يخلو العصر عن مجتهد إلا إذا تداعى الزمان وقربت الساعة، خلافا لمن قال بعدم وجود المجتهد لانقطاع الاجتهاد كالغزالي، فإنه قال: إن العصر خلا عن المجتهد المستقل. وقد كان الشيخ أبو علي والأستاذ أبو إسحاق والقاضي حسين وغيرهم يقولون: لسنا مقلدين للشافعي رضي الله تعالى عنه، بل وافق رأينا رأيه. ليه يا حضرة المحترمة؟ الحالة الأولى من القسم الثاني، صح؟ فين الكلام دوت؟ عند الشيخ النووي في المقدمة لما كان بيتكلم على المجتهدين، يعني مجتهد مستقل، مجتهد غير مستقل. مجتهد غير مستقل يقسموا لعدة أقسام، الحالة الأولى منها أصحابنا الحبايب دول المجتهد الشافعي الكبار دول، بيقولوا: إحنا مش مقلدين للشافعي، إحنا طريقتنا طريقته، وجدنا الطرق، استقرأنا الطرق، وجدنا أن أفضل طريقة هي طريقة الشافعي، فبدأنا نجتهد على طريقته غير ناظرين للفروع والأحكام التي استنبطها، يعني لم ننظر للأحكام. فسبحان الله، لما ارتكبنا وركبنا طريقه وسلكنا الطريق بدابته وصلنا إلى نفس الأحكام التي وصل إليها الشافعي، فلسنا مقلدين له، وإنما وافق اجتهادنا اجتهاده. وكذلك قال السيوطي من المتأخر مرة أخرى، قال ابن دقيق العيد: ولا يخلو العصر عن مجتهد إلا إذا تداعى الزمان، يعني تأخر، تداعى بمعنى انهار، سقط البنيان، إذا تداعى في استعارة، تداعى البنيان أي سقط وانهار أو قارب على السقوط، وقربت الساعة، خلافا لمن قال بعدم وجود المجتهد لانقطاع الاجتهاد كالغزالي، فإنه قال: إن العصر خلى عن المجتهد المستقل. وقد كان الشيخ أبو علي والأستاذ أبو إسحاق والقاضي حسين وغيرهم يقولون: لسنا مقلدين للشافعي رضي الله تعالى عنه، بل وافق رأينا رأيه، فكيف يمكن القضاء على أعصار هؤلاء بخلوها عن المجتهد. طيب، قال وأما المقلد لإمام خاص فلا يشترط فيه معرفة إلا معرفة قواعد إمامه. ما هي؟ قال وهي في حقه هذه القواعد، يعني قواعد الإمام، قواعد الإمام بالنسبة للمجتهد الخاص أو عفوا المقلد، أنا آسف للمقلد. وأما المقلد لإمام خاص فلا يشترط فيه معرفة قواعد إمامه. في حاجة؟ قال وهي في حاجة؟ إلا معرفة قواعد إمامه، صح، فلا يشترط فيه إلا معرفة قواعد إمامه، صح. قال وهي في حقه كنصوص الشرع، وهي أي قواعد إمامه في حقه كنصوص الشرع في حق المجتهد. ما وجه المشابهة؟ قال فيراعي فيها ما يرائيه المجتهد في نصوص الشرع، يعني لا يخرج عنها، وليس له أن يعدل عن نص إمامه، كما لا يسوغ للمجتهد أن يعدل عن نص الشرع. قال فلا يحكم القاضي إلا باجتهاده إن كان مجتهدا، أو اجتهاد مقلده، اسم مفعول، أو اجتهاد مقلده إن كان مقلدا، اسم فاعل. ثاني، فلا يحكم القاضي إلا باجتهاده، يعني إن كان مستقلا، إن كان مجتهدا أي مستقلا، أو اجتهاد مقلده إن كان مقلدا. قال ولا يجوز أن يشرط عليه الحكم بغير اجتهاده أو اجتهاد مقلده. لماذا؟ لأنه لا يعتقد. المسألة دي دقيقة لأنها خلافية. هل يجوز أن الإمام عندما يعين القاضي يقول له يا قاضي الشافعية احكم بمذهب المالكية؟ هنا بيرفض. قال ولا يجوز أن يشرط عليه الحكم بغير اجتهاده واجتهاد مقلده. لماذا؟ لأنه لا يعتقد. ما فقط دي مش عارف. نعم. لا يجوز يعني لا يصح. مش لا يجوز يعني أحرم فقط. لا يجوز يعني لا يصح. في كلام الدقيق العيد، من له أهلية الاجتهاد في عصرنا الحاضر؟ يعني إذا أردنا أن نطبق هذا. حضرتك. الصبح كده يعني. لا، ليه؟ المغرب والعشاء، عشان انت هناك تصلي يوم المغرب والعشاء. نعم. اجابت السؤال لو سمحت. ما انا اجابت. لا، اجابت السؤال لو سمحت. نعم. يعني لا، على درجة من درجات المجتهدين. مجتهد مذهب. مقلد يعني مجتهد مذهب، يقصد هنا مقلد يعني مجتهد المذهب، لأن أصل المقلد لا يصح أن هو يتولى القضاء. لكن المجتهد نوعان، مجتهد مستقل ومجتهد في المذهب. هو ذلك لما تكلم على القاضي حسين وتكلم على أبو إسحاق وعلى أبو علي، قال لم نقلد الشافعي، هم مجتهدون، بس يا ترى مجتهدون مستقلون؟ هم بيدعون كده، يدعون. نحن السيوطي ادعى كده في الرد إلى على من أخلد الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. قال ادعى أنه هو مجتهد مطلق، وأن اجتهاده وافق اجتهاد الشافعي، وأنه ليس مقلدا للشافعي. يا ترى هو مجتهد مطلق ولا مجتهد مستقل، ولا مجتهد عفوا داخل المذهب، مجتهد داخل المذهب؟ ففي مجتهدون مطلقون مستقلون كالأئمة الأربعة، كالطبري، كالسفياني، كالبخاري، لم يمشوا على نمط معين سبقهم، وإنما هم ابتكروا قواعد وهم بها استنبطوا النصوص. مجتهدون مستقلون، وهناك مجتهدون غير مستقلين، وهم أنواع. وهذا محل كتب الأصول في الكلام على الاجتهاد والتقليد، يفصلون في كتب الأصول، كل كتب الأصول تفصل في هذا الموضوع. مجتهد غير المستقل أنواع ودرجات، منها داخل المذهب، وداخل المذهب أيضا داخل أنواع. فمنهم من عدهم لك من أمثال القاضي حسين والإسرائيلي وأبو علي إلى آخره، هم منسوبون إلى المذهب، ولكنهم انتقوا وانتخبوا طريقة الشافعي، وإن لم يقلدوه في فروعه، لكنهم انتخبوا طريقته فمشوا عليها، فسبحان الله وفق اجتهادهم واجتهادهم. لكن هناك من هم أقل درجة منهم ورتبة، فهم داخل مذهب الشافعي ولكنهم محكومون بنصوص الشافعي بخلاف الأولون الأولين. فالأولون القاضي حسين وأمثاله وأضرابه يتحكمون إلى النصوص العامة للشرع لا إلى نصوص مذهب إمامهم، فقط أخذوا منه الطريقة ونظروا في الفضاء الواسع للرحب للأدلة. لكن المقيد اللي هو سمى هنا المقلد ده مجتهد ولكنه داخل المذهب ومقيد بنصوص إمامه، فلذلك ينتخب داخل المذهب. داخل المذهب ينتخب عنده أقوال داخل المذهب، فوصل إلى الاجتهاد داخل المذهب بحيث ينتقي ويختار من داخل أقوال المذهب ولا يخرج عنها. قوله الكتاب أي القرآن العزيز، معرفة أحكام الكتاب أي القرآن العزيز، والسنة أي الأحاديث الشريفة، وهي كل ما نسب إلى للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الأقوال والأفعال والهم والتقرير. مش عارف اشترط ان يبقى عارف اصطلاح كل فريق عشان حتى لا يخلط اصطلاحات فريق بفريق اخر، ولا يشترط حفظه. قال كأن فعل، والتقرير كأن فعل بعض الصحابة او قال شيئا بحضرته صلى الله تعالى عليه واله وسلم واقره. قال بعض الصحابة او فعل شيئا بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحضرة يعني ايه؟ بحضرة المصطفى يعني ايه بحضرته؟ بحضوره يعني بحضوره. الهم يعني فعل من افعال النفس يسبق العزم ويسبق النية، فالهم دون العزم ودون النية، فحديث نفس الاول وبعد كده هم وبعد كده عزم وبعد كده نية، وعندهم خلاف في ذلك. ها؟ بين التقرير وبين ايه؟ بين يحتاج الى معادلين، في فرق بين الهم بين التقرير وبين ايه؟ بين الهم. نعم هناك فرق بين التقرير وبين الهم. الهم هو نوع من احاديث النفس يسبق العزم ويسبق النية، حديث نفس. اما التقرير فان تقر فعل شيء حصل بحضورك او قول شيء قيل بحضورك. مثل للتقرير لأن يمثل التقرير، كأن ده تمثيل للتقرير، كأن فعل بعض الصحابة أو قال شيئا بحضرته صلى الله عليه وسلم أي بحضوره الشريف وأقره، يعني وافق عليه يعني لم يعترض عليه، مش أقره يعني قال نعم، قره يعني على الأقل سكت سواء وافق صريحا أو لم يوافق، لأنه لا يسكت على باطل، لا يفعل في حضرته الشريفة شيء فيسكت عنه وهو باطل، فإما أن يوافق عليه صريحا وإما أن يسكت، سكوته دل على جوازه صلى الله عليه وسلم، فهذا اسمه تقرير. الهم لقد هممت أن أهدم الكعبة وأبني على قاعد إبراهيم، سنة لم يفعلها ولكنها سنة. قد هممت أن آمر بحطب فأشعل فيه النار ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الجمعة والجمعات فأحرق عليهم بيوتهم. لقد هممت أن أقتل المنافقين إلا أني خشيت أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه. نعم. سمعت اللي انا قلته دلوقتي؟ سمعت؟ او لا؟ انا قلت ان ده سنة، سنة فايدة ايه للمجتهد ان يعرف ان ده سنة؟ السنة بنعمل فيها ايه؟ المجتهد بيعمل ايه في السنة؟ ولم افعل دي اسمها سنة، والسنة يجب فعلها؟ سنة يعني بقت سنة، السنة دي بقى داخلة في الاحكام تتعارض مع غيرها من سنن اخرى، تتعارض مع الكتاب، يجمع بين السنة والكتاب، يبين السنة الكتاب، تنسخ السنة الكتاب على رأي بعض الأصوليين، تخصص عامه، تقيد مطلقه. سنة، سنة يا ناس، سنة يا ناس، فعل سنة، القول سنة، الهم سنة، التقرير سنة، السنة ديت نعمل فيها ايه؟ نعمل فيها ما يعرف في كتب الأصول، نوع من أنواع السنة، سنة تقريرية، سنة قولية، سنة فعلية، سنة همية، سنة بعضهم قال سنة خلقية، حالته الشريفة، حالته الشريفة سنة، نسيته سنة، بس ده فيها خلاف يعني. هل العادات الشريفة من السنة محله كتب السنة؟ ماذا يفعل فيها؟ يفعل فيها ما يفعل في السنة القولية بدرجات متفاوتة، السنة القولية أقوى من السنة الفعلية، السنة الفعلية أقوى من السنة الهمية، وهكذا درجات مبحثها علم الأصول. في جدول برة على الباب مكتوب فيه الشيخ فلان الفلاني يدرس أصول، بدلة جميلة جدا. شوف شوف شوف العلامة بيقول ايه، يقول تكلم ليقي يقول انه لا ينبغي فعله. منين جبت الكلام دوت؟ من البدلة. لم يأمر بلال انه يؤذن، لم يأخذ منافقين، يعني كان نفق كل الاقوال، ان يعني يرجح ان القول العدم الفعل هو هو الارجح في هذا الوقت. صح، في كل عدم ماشي، انا موافق، بقول في هذا الوقت. حضرتك بتقول كلام وانا بكمله لحضرتك، لانه يجوز ان ياتي الكلام من اكثر من متكلم. مساله اصوليه، هل يجوز الكلام، هل يصح ان يكون الكلام من اكثر من متكلم، بحيث ان انا اقول انت وانت تقول طالق والست تطلق؟ ينفع. انت وانت تقول حر فالولد العبد اسمه ايه يتحرر؟ ينفع. فانت قلت كلام وانا كملت عليك. النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام وسلامه بابي هو وامي، قال هممت ان افعل. معناه هو لسه اللي بيتكلم الشيخ اللي علامه ده، بيقول معناه ان هذا الفعل مرجوح. رحت انا مكمل لحضرتك بناء على هذا المذهب الاصولي عشان اصحح الكلام، اقول في هذا الوقت، في هذا الوقت في هذا الوقت الفعل ده بلاش منه، لكن مش معناه دائما، مش معناه انه ممنوع، مش معناه انه حرام. ما قالش حرم لا تفعلوا، وانما قال هممت، وانما عدل عن ذلك لشيء تابع للزمان، تابع للمكان. فإذا زال هذا الشيء المقيد للفعل والمحجم للفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الكلام، يأتي هذا الفعل. لذلك وجدنا أن في عصر من العصور هدم بعض الولاة المسلمين الكعبة المشرفة وبناها على قواعد إبراهيم، مما دل على الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يهدم الكعبة ويبني على قواعد إبراهيم، ولكن قال يعني قومك حديث عهد بإسلام، يخشى أن تضطرب عقولهم في مثل هذه الأمور. فلما ثبتت أركان الإسلام وقدم العهد بالمسلمين ولم يخشى مثل هذا، هدموا الكعبة وبناه على قواعد إبراهيم، وهكذا. اللي يأخذ السنة الهمية دي كلها ويضعها بجانب بعض، يقول دي سنن ترك أو بتترك مثلا، يبقى غلط. إذا جمعنا هذه السنن الهمية وقلنا إن الأفضل فيها الترك، يبقى كلام فاضي. كلام فاضي ليه؟ لأن ما هو نفس اللي أنا قلته، هعيد نفس الكلام تاني. لم يفعلها في زمان ومكان وحال معين. فإذا زال الزمان المقيد والمكان المقيد والحال المقيد، جاز فعلها، لأنها جائزة في الأصل، في الجملة جائزة، في الجملة غير ممنوعة. الذي حجمه حال معينة، زمان معين، مكان معين، أشخاص معينون. لأن الأشياء بتدور في أربعة أشياء: شخص، زمان، مكان، حال. أربعة أشياء بتقيد الأفعال، تغير الفتوى: حال وزمان ومكان وأشخاص. فلما زال أحد العناصر الأربعة أو أكثر، واحد أو أكثر من العناصر الأربعة، يأتي حكم جديد وفتوى جديد، إن هو جائز في الجملة مش ممنوع. هممت أن أفعل، هيفعل حرام؟ البدلة جميلة، خلينا نقرأ بقى. ممتاز. ألا يمكن أن يقال إنه هم أن يفعله بدون وحي ثم الوحي عدل له؟ مفيش مانع، بس فعله أو هم فعله صلى الله عليه وسلم لا لا لا يهم بالحرام، حتى بدون تعديل من الشرع لا يهم بالحرام أبدا. طبيعته النبوية الخاصة لا تجعله يهم بالحرام، بالممنوع. طبيعة كده يعني مش أقدرش أقول لك عقبال عندك مش هينفع خلاص هو انتهت النبوة لو كانش انتهت النبوة كنت قلت لك عقبال عندك مفيش ما يصطفي من خلقه ما يشاء لكن خلاص انتهت النبوة يعني الحمد لله طبيعة كده ربنا سبحانه وتعالى بعث سيدنا جبريل شق قلبه الشريف غسله بماء زمزم في طست من ذهب ملأه حكمة أنوار أنوار هنعمل إيه نشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذا النبي الخاتم الجميل عليه الصلاة والسلام ما يعرفش مش هو عنده هم ثم يمنعه ما يعرفش هو مش في مقدوره معصوم صلى الله عليه وسلم كعب الان مبنيه على قواعد ابراهيم سته اقول اللي اعرفه قواعد ابراهيم اللي اعرفه الاولى قواعد ابراهيم القواعد ابراهيم بقى اللي كان فيها الحجر جزء من موجوده تحت الارض هو لما ضاقت بيهم النفقه او قصرت بيهم النفقه لما ابنوها من الحرام رحم على الولايه موجوده قواعد ابراهيم تحت الارض قواعد الاساسات يعني بس لم تبنى بنيت في وقت الاوقات ثم هدمت مره اخرى فأرادوا أن يرجعوا على قواعد إبراهيم فقال بقى ساعتها الوالي في ذلك الوقت لا تكون لعبة في يد الولاة لو فعلها لكانت لعبة في يد الولاة كل واحد يهد وكل واحد يهدم خلينا بقى نحافظ على قداستها هذا المكان والبقعة الطاهرة فين يا أخوان مش عارف ايوه صح قوله على طريق الاجتهاد اي على طريق هو الاجتهاد المطلق يعني الاضافة ايه بيانية صح اي على طريق هو الاجتهاد المطلق وهو استنباط الاحكام يشوف من الكتاب والسنة مباشرة مش من نصوص الامام بقى الاجتهاد المطلق هو استنباط الاحكام من الكتاب او السنة كما علم مما تقدم وده يدل على فساد سلوك بعض طلبة العلم اللي بيروح يستدل من الكتاب والسنة مباشرة كده بيدعي حضرته ان هو مجتهد مطلق شوف انت عارف المجتهد المطلق ايه استنباط الاحكام من الكتاب او السنة فحضرته عايز يستدل من الكتاب مش ربنا قال مش النبي قال صلى الله عليه وسلم يعني حضرته حينصب نفسه مجتهدا مطلقا وان لم يتلفظ بذلك ولم يصدع بذلك ولم يقل ذلك صراحة لكن فعله يلزم منه انه يدعي الاجتهاد المطلق مثل هذا يعذب مثل هذا السلوك صاحبه يعذر فتنة دي فتنة عمياء صماء بكماء انزلوا الناس منازله قال ولا يشترط حفظه اللي هو ايه المجتهد لا يشترط حفظ المجتهد اي بل يكفي ان يعرف مظان الاحكام في ابوابها ويراجعها وقت الحاجة اليها لا يشترط حفظه لآيات الأحكام أي الآيات التي تتعلق بها الأحكام وهي كما قال البندنيجي والماوردي وغيرهما 500 آية 500 آية إيه حكاية 500 آية بقى اللي نراها في كتب الأصول آيات الأحكام 500 آية قالوا دي الآيات التي دلالتها دلالة تطابقية مطابقية دلالة مطابقية أما بالالتزام دلالة اللزوم ده كل القرآن يدل على الأحكام كل حتى القصص حتى المواعظ كل آية من آيات القرآن تدل باللزوم على حكم من الأحكام لكن عدهم 500 آية كمقياس أو كحصر من آيات الأحكام يعني في الدلالة المطابقية المباشرة يعني السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لكن يجعلنا على خزائن الأرض دي قصص لكنه يؤخذ منه أحكام وغير ذلك من الآيات فهذه 500 طبعا غير محصورة ولكن كلام في الآيات التي تدل على الأحكام دلالة بالتطابق بالمطابقة قال وعن الماوردي أن أحاديث الأحكام كذلك يعني 500 حديث وبالجملة فلا يشترط أن يكون حافظا للقرآن ولا بعضه ولا حافظا للأحاديث ولا بعضها لكن يشترط أن يكون له أصل صحيح من كتب الأحاديث كصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود لو لم يكن حافظا للقرآن الكريم يبقى عنده مصحف يستطيع أن يخرج منه الآيات الأحكام. لو لم يكن عنده حفظ للحديث الأحكام يبقى عنده أصل لمظان أحاديث الأحكام، بخاري، مسلم، سنن أبي داود مثلا. لا يشترط حفظه لآيات الأحكام عن ظهر قلب. شوف بقى عن ظهر قلب دي اللي بنرددها، ما تكييفها اللغوي، أي عن قلب شبيه بالظهر في القوة. ظهر قلب دي إضافة، من أي أنواع الإضافة؟ قال فهو من إضافة المشبه به للمشبه، كما فهو من باب إضافة المشبه به للمشبه، كما في لجين الماء، كما في لجين الماء، أي الماء الشبيه باللجين في الصفاء. إيه هو اللجين؟ فضة. أحسن، اللجين الفضة، الفضة الخالصة الصافية. فأيضا لجين الماء تركيب إضافي من باب إضافة المشبه به للمشبه، لأننا شبهنا الماء في صفائه وعدم تكدره بالشوائب باللجين، هو الفضة الصافية. أيضا هنا ظهر قلب، يعني قلب كالظهر في إيه؟ في شدته، في قوته. الظهر يضرب به المثل في القوة في التحمل، لأنه عليه تحمل الأشياء، الأشياء تحمل على الظهر، حتى إن الدابة يكنى عنها بالظهر، حملته على ظهر يعني على دابة، لأنه يحمل على ظهرها، فكأنه اختصر الدابة كلها في ظهرها، لأنه المراد منها هو الحمل. كما في العبد يقال رقبة، اعتقت رقبة، فاختصر كل أجزاء جسمه في رقبته، لأنها أهم شيء فيه، لأنه بها يحيا وبها يموت. بوجود هذه الرقبة تكون مالية، بانقطاع الرقبة زادت المالية. عبد بمئة دينار مثلا ولا بألف دينار، إذا ذهبت روحه ذهبت، يبقى حتى مكلف، لأنه هنحتاج إلى تكفيني وتغسيلي ودفني، مكلف. لكن هو في الحياة سيارة بي ام دبليو فخمة، وبعد ما تذهب رقبتها خلاص كأنها وقعت في الترعة. عن ظهر قلب، أي عن قلب شبيه بالظهر في ماذا؟ في القوة. فهو من إضافة المشبه به للمشبه. إيه المشبه؟ القلب. إيه المشبه به؟ الظهر. ظهر قلب من باب إضافة الظهر إلى القلب، من باب إضافة المشبه به إلى المشبه. كما في لجين الماء، أي الماء الشبيه باللجين في ماذا؟ في الصفاء. قال وهو الفضة الخالصة، موجودة هو الفضة الخالصة. لا تقرؤون الدرس واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعين، صح؟ كلكم مش عارفين، صح؟ قال وهو الفضة الخالصة، أو أن لفظ ظهر مقحم أي زائد، يبقى لا يشترط حفظه لآيات الأحكام عن قلب، يعني في القلب أو عن ظهر قلب، إما أن تكون الظهر بإضافة المشبه به المشبه، أو أن الظهر بمقحمة يعني زائدة. عايز حاجة؟ كلام حلو، بس أنا أحتاج إلى نقل. كلام حلو تضحك بيه على غيري، هات لي نقل بكده وأنا وثق. وخرج بالأحكام القصص والمواعظ، أي فلا يشترط معرفتها. وخرج بالأحكام القصص والمواعظ فلا يشترط معرفتها. والقصص جمع قصة، وهي حكاية حال الأمم الماضية كحال بني إسرائيل وما وقع بينهم. والمواعظ جمع موعظة، وهي ما يترتب عليها اتعاظ وانزجار. والثامن معرفة الإجماع، أي معرفة المجمع عليه من الصحابة فمن بعدهم، لئلا يقع. لماذا يشترط معرفة الإجماع؟ قال لئلا يقع في حكم أجمع على خلافه. فالمراد بالإجماع المجمع عليه. الإجماع مصدر، فالمراد ايه يا حضرة الضيف؟ انت يا لطيف تفضل. السؤال ايه؟ المراد بالاجماع المجمع عليه. حد يجيب له شاي. المراد بالاجماع المجمع عليه. يبقى الاجماع ده مصدر يراد بيه ايه؟ مش فاهم السؤال. الاجماع بيشرح الاجماع. فالمراد بالاجماع، معك كتاب؟ معكش كتاب؟ معك كتاب؟ اقرأ معي. فالمراد بالاجماع المجمع عليه. فالمراد بالاجماع المجمع عليه. يبقى الاجماع ده مصدر يراد بيه ايه؟ مش فاهم السؤال لسه؟ مش فاهم السؤال. تفضل. مصدر يراد به ايه؟ مجمع. اجمع يجمع اجماعا فهو مجمع عليه. يبقى اراد بالاجماع المجمع. يبقى اراد بالمصدر ايه؟ اسم الايه؟ اسم المفعول. انتوا مش عارف صايمين من غير سحور ولا مالكم؟ ولا اكلتوا حاجه في العشاء مش كويسه؟ فالمراد الاجماع، فالمراد بالاجماع المجمع عليه. يبقى نريد منه ان يعرف المجمع عليه، مش نريد منه ان يعرف معنى الاجماع. يبقى المصدر هنا ليس مرادا، المراد المجمع عليه وهو محل الاجماع، يعني محل الاجماع اسم المفعول. قال وهو اي الاجماع لكن بالمعنى المصدري، وان كان المراد به اسم المفعول. سبحان الله، الشيخ معنا صاحب، الشيخ صحب. اتفاق أهل الحل والعقد. اتفاق أهل الحل والعقد أي حل الأمور وعقدها. إيه أهل الحل والعقد؟ حل الأمور وعقدها. نعين الولاة، نعين الخليفة نفسه، إحنا اللي نعينه أهل الحل والعقد يعني. والمراد بهم العلماء دون العوام، فإنهم لا اعتبار بهم لا سيما في هذا المقام. العوام ليس لهم اعتبار خاصا في هذا المقام. مقام إيه؟ مقام الإجماعات. من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال ظاهره بل صريحه أن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة غير سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمى إجماعا. ويحتمل أن يكون التخصيص لكون إجماع هذه الأمة هو الذي يتعلق بنا بخلاف إجماع غيرها. ينبغي أن يزاد على هذا التعريف بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم، لا يكون الإجماع معتبرا ولا معتدا به إلا بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، لأن في حياته الشريفة العبرة بكلامه لا بكلام غيره عليه الصلاة والسلام. على أمر من الأمور متعلق باتفاق، بكلمة اتفاق يعني، على جر ومجرور، على أمر متعلق بالمصدر اتفاق، اتفق اتفاقا، اتفاقهم على أمر من الأمور، ولا بد لهم من مستند من الكتاب أو السنة. هذا الإجماع لا بد لهم من مستند، عرفه من عرفه وجهله من جهله من جهله، لكن لا يكون ناشئا من فراغ، لا بد لهم من مستند قد يعلم وقد يخفى. قال ولا يشترط معرفته لكل فرد هو المجتهد. معرفته، الضمير في معرفته دي تعود على المجتهد. ولا يشترط معرفة المجتهد يعني لكل فرد من أفراد الإجماع، أي لكل مسألة من المسائل المجمع عليها. وغرضه بذلك دفع ما يتوهم أنه يشترط معرفته لجميع المسائل المجمع عليها. أمال قال بل يكفيه إلى آخره، بل يكفيه في المسألة التي يفتي فيها، معرفة الإجماع في المسألة التي يفتي فيها يعني. بل هنا إضراب، قال إضراب انتقالي عما قبله لا إبطالي، لأنه لم يبطل ما قبله. بل يكفيه، قال قوله في المسألة التي يفتي فيها، أي إن كان يتكلم فيها على سبيل الفتوى أو يحكم فيها، أي إن كان يتكلم فيها على سبيل الحكم والإلزام، لأن المفتي يشترط كونه مجتهدا وكذلك القاضي يشترط كونه مجتهدا. والفرق بينهما الإلزام، المفتي يحكم يعني يقضي لكن بلا إلزام، القاضي يحكم ويقضي بإلزام. فيه أن يعرف أنه في هذه المسألة ليس هناك إجماع سبقه. فقال وقوله أن قوله لا يخالف الإجماع فيها أي لكونه يعلم أن قوله فيها موافق لقول بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه أن هذه المسألة حدثت ووقعت في عصره فقط مما يدل على أنه لم يسبق فيها قول لأحد غيره. قال وعلى قياس هذا معرفة الناسخ والمنسوخ كما نقله الشيخان عن الغزالي وأقراه في ألف ناقصة من نسختي وأقراه أي أقر الغزالي الشيخان الرافعي والنووي أقر الغزالي في ذلك. والتاسع معرفة الاختلاف الواقع بين العلماء أي معرفة المسائل المختلف فيها بين العلماء أيضا حتى لا يأتي بقول جديد لم يسبق إليه. ولا يشترط معرفته لكل فرد من أفراد المسائل المختلف فيها كما هو ظاهر بل يكفيه معرفة أن قوله في المسألة التي يقضي فيها لا يخالف أقوال العلماء فيها من الصحابة فمن بعدهم كما مر في معرفة الإجماع. والعاشر معرفة طرق الاجتهاد أي بأن يعرف ما تقدم من أنواع أدلة الكتاب والسنة كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين إلى آخره ويعرف ما سيأتي من طرف من لسان العرب بتفسير كتاب الله تعالى من معرفة القياس طرف يعني بعض شيء من لسان العرب وتفسير كتاب الله تعالى مع معرفة القياس بأنواعه الثلاثة الأولى والمساوي والأدون. فالأول هو قياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف في التحريم الثابت بقوله تعالى فلا تقل لهما أف كما أنه يحرم التأفف للوالدين يحرم أيضا من باب أولى الضرب لأنه أكثر إيذاء من التأفيف. والثاني اللي هو قياس المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم بجامع الإتلاف في كل ولا تأكلوا مال اليتيم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم من فيساوي الأكل في الإتلاف المحرم الإحراق أن تحرق مال اليتيم فهذا من القياس المساوي. والثالث اللي هو الأدون كقياس التفاح على البر في الربا بجامع الطعم والاقتيات في كل قياس أدون ليه؟ لأن العلة في التفاح ليست في الظهور الذي في البر ظهور العلة في البر القمح يعني أظهر من المقيس وهو التفاح لأن الاقتياد في البر أكثر منه في التفاح. فهذا من قياس الأدون. والثالث كقياس التفاح على البر في الربا بجامع الطعم والاقتياس في كله. قال ولا بد أن يعرف الأدلة المختلفة فيها كالاستصحاب والأخذ بأقل ما قيل. الأخذ بأقل ما قيل يعني من الأقوال العلماء معرفة أقل ما قيل يعني في أقوال العلماء. مثلا مسألة دية الكتاب أقل ما قيل فيها من السابقين عن عصر الأئمة الأربعة المجتهدين أقل ما قيل فيها أنها ثلث دية المسلم فأخذ بها الشافعي يأخذ بأقل ما قيل. ليه؟ الشافعي قال أقل ما قيل ده يعني معناه أنه المحقق وغيره مظنون. أقل ما قيل معناه أن القليل داخل في الأكثر هو المحقق ولذلك نأخذ به. ولذلك مذهب الشافعية في دية الكتاب أنها على ثلث من دية المسلم. أبو حنيفة بالعكس بيأخذ بأكثر ما قيل يرى أراء العلماء قبله. طبعا في هذا في غير ما يرى فيه النص إذا لم يوجد نص ينظر في أراء العلماء ويأخذ أكثر ما قيل. لماذا تفعل هذا يا أبا حنيفة؟ احتياطا. يفعل هذا احتياطا أبو حنيفة يأخذ بأكثر ما قيل احتياطا، والشافعي يأخذ بأقل ما قيل لأنه المتيقن وغيره مظنون. أقل ما قيل في إيه وأكثر ما قيل في إيه؟ في أقوال العلماء، هذا فيما لا نص فيه. ولا بد أن يعرف الأدلة المختلفة فيها كالاستصحاب والأخذ بأقل ما قيل كما في دية الكتابية، فإن أقل ما قيل فيها أن ديته كثلث دية المسلم. ويشترط أيضا معرفة أصول الاعتقاد، بل هذا أول ما يشترط معرفته، معرفة أصول الاعتقاد أول ما يشترط معرفته للمجتهد كما حكاه في الروضة وأصلها عن الأصحاب، والحمد لله رب العالمين. الاقتياد في التفاح اقل منه في البر. الناس تعيش على التفاح ولا على البر؟ بتعيش عليهم الاثنين. ايهما اكثر في حد قوام البدن بتعيش مده اطول دي، البر ولا التفاح؟ قل صدق الاعتقاد الحاكم حك له ان يجبر. لا في الاعتقاد يعني العقيده، مش ان الطالب النجيب لو جاء عنا اخر من الادب هو يحذر لا يجبره ولا يجبره إذا كان مقلدا على اتباع مقلدين.